الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. خلق الله عز وجل عباده على الفطرة النقية الخالية من شوائب الكفر ومن دنس المعاصي ومن ذميم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لذلك ينبغي على المربي أن يغتنم مرحلة الطفولة والمراهقة بأن يغرس في نفس الناشئ ويعمق فيه معاني التوحيد. وهذا أول ما بدأ به لقمان، وهذا ما ينبغي أن يبدأ به كل مرب وكل والد. فتوحيد الله عز وجل أول الواجبات وأهم المهمات. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لذلك ينبغي عليك أيها المربي وأيها الوالد أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعليك أن تغرس في نفس ولدك أن طريق نجاة العبد في الدنيا والآخرة يبدأ وينتهي بتوحيد الله عز وجل، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.